قال فأتيه فاسأله عما سألتك عنه ثم أتني بتفسيره. فخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح وقد أشفى على الضريح فسلم عليه وكلمه فلم يرد إليه سطيح جوابا. فأنشأ يقول قبل القول في الحاشية: واحد ارتجاف ارتجاف، اثنان إيوان، مجلس كبير على هيئة صفة واسعة لها سقف محمول محمول كأنها قاعة الاجتماعات، ثلاثة الشرفات، جمع شرفة وهي النافذة أو الشباك. متابع القول: أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فاز لما به شأو العنن. يا فاصل الخطة أعييت من ومن أتاك شيخ الحي من آل سمن وأمه من آل ذئب بن حجن. أزرق نهم نابي صرار الأذن أبيض فضفاض الرداء والبدن. رسول قيل العجم يسري للوثن تجوب بي الأرض علمدات الشفن. لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن ترفعني وجنا وتهوي بي وجن. حتى أتى عار الجآج والقطن تلفه في الريح بوغاء الدمن. كأنما حثحث من حمض ثكن. قال فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه يقول: عبد المسيح على جمل مشيح أتى سطيح وقد أوفى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران. ورؤيا الموبذان رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وحمدت نار فارس. فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول: شمر فإنك ماضي العزم شمير لا يفز عنك تفريق وتغيير. إن يمسي ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير. فربما أضحوا بمنزلة يخاف صولهم الأسد المهاصير. منهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وشابور وسابور. والناس أولاد علات فمن علموا أن قد أقل محقور ومهجور. ورب قوم لهم صحبان ذي أذن بدت تلهيهم فيه المزامير. وهم بنو الأم إما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور. والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور. قبل المتابعة في الحاشية: واحد العنن الجهد والمشقة، اثنان صرار الأذن طنينها، ثلاثة الوسن شدة النوم، أربعة علمدات شزن،

بجزم ولا بظن، ولكن قبل المتابعة في الحاشية واحد الجنة الوقاية، والنائبات جمع نائبة وهي المصيبة والنازلة، اثنان سبق تخريجه متابع، ولكن أخذته عن أخ لي قد سمع الوحي بطور سيناء، قال له أرأيت أخاك هذا الجني أهو معك لا يفارقك؟ فقال إنه لا يزول حيث أزول ولا أنطق إلا بما يقول. وتقدم أنه ولد ولد هو وشقه ابن مصعب بن يشكر بن رهم بن بصر بن عقبة الكاهن الآخر ولدا في يوم ولدا في يوم واحد، فحملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الحميدية فتفلت في أفواههما فورثا منها الكهانة، وماتت من يومها وكان نصف إنسان، ويقال إلى خالد بن عبد الله القصري من سلالته، وقد مات شق قبل سطيح بدهر. وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن نفيلة الغساني النصراني فكان من المعمرين، وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه وقال هو الذي صالح خالد بن الوليد على، هنا يوجد كلام غير مطبوع أتابع بعده. طبعا هنا في الحاشية واحد بياض في الأصل أتابع، وذكر له معه قصة طويلة أو ذكر له معه قصة طويلة، وأنه أكل من يده ثم ساعة فلم يصبه سوء، لأنه لما أخذه قال بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه أذى، ثم أكله فعلته غشية فضرب بيديه على صدره ثم عرق وأفاق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر لعبد المسيح أشعارا غير ما تقدم. وقال أبو نعيم حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا المسيب بن شريك حدثنا محمد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ببر الظهران راهب من الرهبان يدعى عيصى من أهل الشام، وكان متحفزا بالعاص بن وائل، وكان الله قد آتاه علما كثيرا وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورفق وعلم، وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة في كل سنة فيلقى الناس ويقول إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة، يدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه ومن أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه فخالفه أخطأ حاجته، وبالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ولا حللت بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه، وكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه فيقول ما جاء بعد فيقال له فصفه فيقول لا، ويكتم ذلك للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافة أن على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى أدنى ما يكون إليه من الأذى يوما. ولما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتى عيصا فوقف في أصل صومعته ثم نادى يا عيصاه، فناداه من هذا؟ فقال أنا عبد الله، فأشرف عليه فقال كن أباه، فقد ولد المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ويبعث يوم الاثنين ويموت يوم الاثنين. قال فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود. قال فما سميته؟ قال محمد. قال والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال نعرفه بها، منها أن نجمه طلع البارحة وأنه ولد اليوم، وأن اسمه محمد انطلق إليه فإن الذي كنت أخبرتكم عنه ابنك. قال فما يدرك أنه ابني ولعله أن يولد في هذا اليوم مولود غيره. قال قد وافق ابنك في الاسم ولم يكن الله ليشبه علمه على العلماء فإنه حجة، أو ليشبه علمه على العلماء فإنه حجة، والله تعالى أعلم بالقول. تتابع وآية ذلك أنه الآن وجع فيشتكي أياما ثلاثة فيظهر به الجوع ثلاثا ثم يعافى، فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد أحد حسده قط، ولم يبغى على أحد كما يبغى عليه. انتعش حتى يبدو مقاله ثم يدعو لظهر لك من قومك ما لا تحمله إلا على صبر وعلى ذل، فاحفظ لسانك ودار عنه. قال: فما عمره؟ قال: إن طال عمره وإن قصر لم يبلغ السبعين، يموت في وتر دونها من السنين يموت في وتر دونها من الستين في 61 أو 63 في أعمار جل أمته. قال: وحمل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عاشر المحرم، وولد يوم الاثنين لسنتي عشرة خلت من رمضان سنة 23 من غزوة أصحاب الفيل. هكذا رواه أبو نعيم وفيه غرابة. حواضنه ومرابعه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه، وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أبيه، فلما كبر اعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له غلاما أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.